فإنها تكون للآباء الذين لهم عليه الذين لهم الولادة والذين حصل الخلق من مائهم، هؤلاء هم الذين ينسبوا إليهم، هؤلاء هم الذين ينسبوا إليهم، فلا ينسب إلى من تبناه. ويعني وهذا هو الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وقال إن ما ذكر قبله إنما هو لتمهيد له، فكما أنه لا يكون للرجل قلبان ولا يكون له أمان فلا يكون له أبوان، بل ليس له إلا قلب واحد وليس له إلا أم واحدة وليس له إلا أب واحد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، ولهذا ذكر يعني جمهور العلماء في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قالوا إن قوله من أصلابكم يخرج الابن المتبنى ولا يخرج الابن من الرضاعة. جمهور العلماء على أن الابن من الرضاعة يعني لا تحل زوجته، لا تحل حليلته، فجمهور العلماء على ذلك، وقالوا إن هذا لا يخرج الابن من الرضاعة وإنما يخرج الابن المتبنى. عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند، وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود الترمذي. عن صاعد الحراني وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قابوس بن أبي ظبيان، قابوس بن أبي ظبيان فيه لين أخرج له خالف المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه، وأبوه أبو ظبيان أخرج له هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن أحمد بن يونس، أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة، وهذا هو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، لقبه بشيخ الإسلام. نعم. في هذا يعني رد على بعض الحاقدين على الدعوة التي لها على منهج السلف، والتي اشتهر إظهارها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الشيخ محمد بن الوهاب، حيث يقال لهم شيخ الإسلام ويطلق عليهم شيخ الإسلام، يقول إن هذا من الأشياء التي يعني يعظم فيها الأتباع وأن هذا غير سائق، وهذا من كلام أهل البدع الذي يقول ذلك أهل البدع، فإن هذا من عمل المتقدمين. الإمام أحمد رحمه الله قال عن أحمد بن يونس شيخ الإسلام. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر علي، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين؟ قال واها لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه، ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،

فأعرض عنه ثم سأل وأعرض عنه ثم سأل فأعرض عنه. ثم إن طلحة رضي الله عنه دخل مع باب المسجد وعليه ثياب خضر فقال أين السائل عمن قضى نحبه؟ فقال الأعرابي أنا يا رسول الله. قال هذا ممن قضى نحبه، يشير إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد القطان البصري، هو صدوق، قال البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن عاصم، هو صدوق في حفظه شيء من أصحاب الكتب. نعم. عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو ثقة أخرج له، قال عن حافظ ضعيف، إسحاق بن يحيى، لا ذاك إسحاق بن إسحاق اللي هو اللي هو الذي ما أتذكر، لكن يعني واحد من يعني اللي أو الرجال وكذا، لكن هذا ضعيف. نعم. وزن الترمذي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن طلحة، نعم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن معاوية، نعم، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. قال وإنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه. عن موسى بن طلحة عن أبيه، يعني أبي طلحة اللي هو ثاني، يعني معناه هذا الحديث اللي هو حديث معاوية يشهد له حديث طلحة نفسه. هذا وإن كان فيه ضعف إلا أنه شاهد أو يشهد له حديث طلحة نفسه الذي هو بعد هذا. قال حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يونس بن بكير، يونس بن بكير هو صدوق يخطئ، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن طلحة بن يحيى، هو صدوق يخطئ، خرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن موسى وعيسى ابني طلحة، وهما ثقات أخرج لهم أصحاب في الستة. عن أبيهما طلحة رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة، وكما ذكرت العشرة هم بشرون بالجنة، كل منهم أخرج له أصحاب في الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتخيير أزواجه بدأني فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعلت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته عندما حصل منهن طلب النفقة والزيادة في النفقة، أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فليخيرهن بين أن يحصن الدنيا وزينتها فيمتعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسرحهن سراحا جميلا يطلقهن. والمتعة يعني مناه يعطيهن المقدار الذي يعطى عند الطلاق، يسمى المتعة أو تمتيع. والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فهن بالخيار بين أن يردن الفراق فيمتعهن الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا، أو يبقين مع الرسول صلى الله عليه وسلم

نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.